الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا موضوع أخلاقي عظيم من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الإسلام حثا شديدا، كما سيتزين معنا إن شاء الله في طيات الآيات والأحاديث. وهذا الموضوع أيها الأخوة، موضوع الرفق، يدخل في أعمال كثيرة من الأعمال التي يقوم بها الإنسان المسلم. ولعلكم تتبينون معي إن شاء الله تعالى بحوله وقوته دخول هذا الخلق العظيم في مواضيع شتى من الأشياء التي يؤديها المسلم يوميا، بل إنه يدخل في أبواب عظيمة من أبواب الإسلام. والرفق أيها الأخوة، كما يعرفه علماؤنا، يقولون الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل واللطف وحسن الصنيع. اللين هو الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل واللطف وحسن الصنيع، وضده العنف والحسد، وضد الرفق العنف والحسد. والرفق أيها الأخوة نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، من أعطاه الله إياها فقد فاز بخير عظيم في الدنيا والآخرة. ولذلك امتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رفق ولان لإخوانه المسلمين، فجمعهم الله عز وجل على رسوله بهذا الرفق وبهذا اللين. فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ابن كثير رحمه الله: أي لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. فالدرس الأول من هذه الآية يا إخواني، أنك إذا سألت ما هو الشيء الذي يجمع قلوب الناس وأنفسهم في مجتمع واحد على رجل واحد تكون كلمتهم واحدة ويد واحدة، إنه الرفق واللين الذي قال الله تعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. وإذا سألت عن سبب تفرق القلوب الذي ينتج عنه تفرق الأجسام والتناثر الذي يحصل بين أفراد المجتمع، فاعلم يا أخي المسلم بأنه العنف والحجة التي والغلظة التي هي ضد الرفق. ولذلك قال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو إذن بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة من قبلنا، فهو ما رواه البخاري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة مقابل هذه الآية في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاط في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعين العليا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. فالشاهد من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا نخاب في الأسواق. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس فظا ولا غليظا، وهذه الصفة في الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جمعت عليه الصحابة وفتحت له قلوب الناس، فكانوا معه يدا واحدة يأتمرون أمرهم على قلب رجل واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل رجل يريد أن يؤلف الناس على الإسلام أن يلين لهم ويفوق بهم. وهذا الخلق العظيم من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل. فلذلك روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق، يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال ابن حجر رحمه الله في كتاب الأدب من صحيح البخاري شارحا هذا الحديث، يعني أن الرفق يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. تأتيك بالرفق أشياء وتنفتح لك مغاليق أمور لا تنفتح لك بغير الرفق مطلقا. ولذلك قال الشاعر من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. أشياء كثيرة قد تبدو مستحيلة في ظاهرها وفي بداية الأمر صعبة جدا، كيف تنال بالرفق؟ الرفق هو الذي يأتيك بها، لأن الله كتب أنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي عليه أشياء صعبة بدونه ومستحيلة يعطيها بالرفق، أما بالعنف فلا يأتي شيء البتة ولا تستفيد مطلقا وتظل الأمور منغلقة عليه. والشرح والقول الثاني في هذا الحديث كما يقول ابن حجر رحمه الله وقيل المراد يثيب على الرفق ما لا يثيب على غيره، يعني يعطي ثواب على الرفق ما لا يعطي على غير الآخر. ولذلك يقول عليه السلام مبينا الأثر السلبي والدرجة الواطئة التي يكون عليها الرجل العنيف الذي كرم الرزق، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي الدرداء مرفوعا من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. ما في رزق يعني ما في خير، هكذا بهذه البساطة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر من يحرم الرزق يحرم الخير كله، كل الخير. قال الثناوي رحمه الله يعني يحرم كل الخير الناجح والناتج من الرزق. غلظ القلب ليس لفظ ولا غليظ. غلظ القلب كما قال العلماء هو عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب، نفس الواحد لا تنفعل في الأعمال الخيرة، وقلة الإشفاق والرحمة. ومن ذلك قول الشاعر يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلب أكبادا من الإبل. فالذي ما عنده رزق ولا عنده هذا الدين لن يبكي على المحرومين من خلق الله مطلقا. والرزق أيها الإخوة له جوانب عديدة وتطبيقات كثيرة ويدخل في أبواب عظيمة. فمن هذه الأبواب أولا تربية النفس وأخذ الدين. كيف يدخل الرزق في تربية النفس وفي أخذ الدين؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. حديث حسن رواه الإمام أحمد والنسائي مرفوعا في صحيح الجامع. ما معنى أوغلوا فيه برفق؟ قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية: يريد سر فيه برفق وابلغ الغاية القصوى منه. لأن بعض الناس يمكن يفهم يعني امشي برفق يعني بشويش يعني ما تاخذ شوي بس خذ قليل من الدين يعني برفق أكثر يفهم بعض الناس، ومعنى هذا أنك ما تبلغ الغاية العظمى لنفسك في الدين إذا فهمت هذا المفهوم الخاطئ. ولذلك يقول الأثير رحمه الله: يريد سر فيه برفق وابلغ الغاية القصوى منه. أن تحدث أن القمة هي الهدف، لا تقول أنا سأبقى عند السفح. حدد أنك ستصل إلى القمة، لكن كيف تصل؟ تصل برفق. لكن هذا لا يعني أن تضع في حسبانك أنك ستبقى في أسفل الجبل، لا. ويقول: بالرفق لا على سبيل التهافت والخرق، ولا تحمل على نفسك وتكلفها ما لا تطيق فتعجز وتترك الدين والعمل. يعني مقصود من الحديث سر برفق ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأنك إذا حملت نفسك في البداية تكليفات عظيمة ماذا سيحدث؟ ستعجز بعد فترة قليلة من الزمن، لأنك ما تستطيع أن تمشي فجأة بدون تجرد، تمشي مشيا سريعا في الدين. حمل التكاليف في صيام النفل، نصوم يوم نفطر يوم، نقوم جميع أكثر الليل، نفعل كذا، نقرأ 5 ساعات في اليوم. في البداية لو أنك اتخذت هذا المنهج وهذا الأسلوب بدون تدرج فإنك ستعجز وستنقطع عن الدين وعن العمل. وهذا حال كثير من الجهلة الذين يهجمون على الدين هجوما، يريدون أن يتعلموا الدين ويطبقوه في أيام، تكون النتيجة انقلاب وفاته بعد فترة قصيرة من الزمن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هذه الأحاديث التربوية أيها الأخوة على جانب عظيم من الأهمية، وانظروا إلى مدى دخول الرفق في هذه الجوانب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والحافظ عن بريدة وهو حديث صحيح صحيح الجامع: عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. الذي يشاد الدين يغلبه الدين. كيف؟ ما معنى عليكم هديا قاصدا؟ قال النووي رحمه الله في سيد القدير: أي طريقا معتدلا غير شاق، إلزم القصد في العمل وهو استقامة الطريق، والأخذ بالأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير. هذا كلام مهم، لا غلو فيه ولا تقصير. لأن بعض الناس يقول أنا أخذ من الدين مسألة بسيطة، يعني أقع في محرمات لا بأس، ما أضغط على نفسي. ما هو هذا المقصود من الحديث؟ المقصود من الحديث أنك تسير في طريق لا غلو فيه ولا تقصير. فالغلو مثل ما كان يفعل الخوارج مثلا، أو مثل ما جاء الثلاثة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: واحد أنا أصوم الليل ولا أنام، واحد قال أنا أصوم ولا أفطر طول الدهر، واحد قال أنا لا أتزوج النساء. هذا غلو. لكن ليس من الغلو أن تلتزم بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم في مظهرك ومنبتك، وليس من الغلو أن تؤدي صلاة الجماعة في المسجد حتى صلاة الفجر. هذا ليس من الغلو. والأمثلة كثيرة يظنها الناس غلو وليست بغلو، وإنما أتوا من جهل الدين وغفلتهم وتضحيتهم في فهم الدين. والأخذ بالأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا. ما معنى أنك إذا شاددت الدين يغلبك؟ يعني أي من يقاومه ويقاويه ويكلف نفسه من العبادات فوق طاقته يؤدي بها ذلك إلى التقصير في العمل وترك الواجبات. النفس هذه أيها الأخوة ليست آلة، وإنما هي لها حدود طاقات، فإذا أنت من البداية من غير ترويض وتدرج هجمت وأخذت أشياء كثيرة جدا من النواقض وألزمت بها نفسك فتتعب، ما يمكنك تواصل بنفس المستوى، فسينقطع بك الطريق وتسقط في هاوية الانحراف والنقوص على عقبيك والعياذ بالله. فإذا الرفق في أخذ الدين مهم، ومن الشواهد الصحيحة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة مرفوعا: اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإن قل لا يعني أن ينزل إلى درجة المحرمات أو يعني تترك الواجبات، لا، أنت ملتزم بالواجبات ومنتهي عن المحرمات، لكنك ما تأخذ من نوافل الأمور أشياء أكثر من التي تطيقها نفسك بغير تدرج. اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فحتى لا تصبح المسألة أيها الأخوة حماس واندفاعية مؤقتة تنتهي بعد فترة قصيرة من الزمن، لا بد من الرفق في أخذ الدين. هذا جانب يدخل فيه أيضا الرفق في طلب العلم. بعض الناس يريدون أن يطلبوا العلم، يتحمسون، يتحمس من كلمة يسمعها أو خطبة أو شريط، أو يفكر بنفسه فيرى أنه مقصر جدا في طلب العلم، فماذا يفعل؟ يذهب ويشتري هذه المجلدات الضخمة التي ليس عنده القدرة على الفهم على فهمها والقراءة فيها، ويقول أنا سأقرأ اليوم 5 ساعات 7 ساعات، لا بد أن أجلس وأجلس وأجلس وأجاهد نفسي حتى من البداية. هكذا لا يصلح، لا بد أن ترفق بنفسك فتأخذ الكتب بالتدرج، الأسهل فالأصعب فالأصعب، وهكذا تأخذ الأشياء الواضحة المعنى المبسطة الأسلوب، ثم بعد ذلك ترتقي في قراءتك وفهمك حتى تصل المستوى الذي تقرأ فيه أصعب الكتب. وهذا لا يعني تكبير والتخاذل، لا، وإنما يعني سلوك الطريق الصحيح والنهج السوي المتوسط في مثل هذه الأمور. النوع الآخر الذي يدخل فيه الرفق، الرفق مع الإخوان، الرفق مع الإخوان. الإنسان منا أيها الأخوة له أصدقاء وله زملاء وله إخوان في الله، ناس كثيرين وناس كثيرون له علاقة بهم. هؤلاء الناس لا بد أن يرفق بهم، لا بد أن يكون رفيقا معهم. ماذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك، كن لينا هينا رفيقا بهم متواضعا لهم سلسا معهم. لذلك أيها الأخوة إذا دققت الأسباب التي تؤدي إلى الشقاق وبذر بذور أو التي تؤدي إلى انفصام حرى الأخوة بين كثير من المسلمين، لو دققت فيها لوجدتها في طرف من الأطراف أو في كلا الطرفين، لوجدت الأمر حدة في الطبع وصعوبة في التعامل وخشونة في الألفاظ وغلظة وعزة على المسلمين، بدلا من أن يكون الأمر أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، انقلب الأمر عند كثير من المسلمين اليوم للأسف إلى أن يكونوا أذلة على الكافرين أعزة على إخوانهم المؤمنين. فكثيرا ما يجد الأخ بينه وبين أخيه وحشة وتنافر، لو دقق في التفكير لوجد السبب يعود إلى هذه العوامل التي ذكرناها التي يسببها فقدان الرفق. العذاب الرفق هو الذي يسبب هذه الوحشة وهذا التقاطع وهذا التنافر. لا بد أيها الإخوة من قبول أعداء الناس والمساهلة معهم كما قال علماء السلف. لا بد من اللين مع الإخوان في المعاملة، ولا بد من خفض الجناح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أبو داود والحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردل ويدعو له. انظروا إلى لين الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقه لإخوانه. كانوا في الجيش السفر إذا تقدموا إذا مجى الناس كان رسول يتخلف إلى الوراء، ما دائما في المقدمة، يتخلف إلى الوراء فيرى من هو الضعيف، من هو المسكين العاجز، من هو الذي ما عنده دابة تحمله فيحمله رسول صلى الله عليه وسلم، من هو الذي يحتاج إلى مساعدة وإعانة فيعينه رسول صلى الله عليه وسلم بالعمل والدعاء. لأنه قال في الحديث كان يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف وراءه إخوانه المسلمين، يعينهم يردف وراءه على دابته رفقا بهم وبحالتهم ويدعو له في صحيح الجامع. وكذلك أيها الإخوة يدخل الرزق دخولا أساسيا في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن الآن نستعرض استعراضا بعض الجوانب التي يدخل فيها الرزق، ولا نريد أن نفصل في جانب معين لأنه قد يكون هذا الجانب يصرح أن يكون موضوعا مستقلا بذاته. الرزق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القواعد التي وضعها علماؤنا أيها الإخوة، قاعدة عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول لا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى، عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى. الشق الثاني رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى. بعض الناس قد يكون عندهم علم أن هذا معروف أن هذا منكر، لكن ما عنده رفق في الدعوة، ما عنده رفق في الأسلوب، في أسلوب الأمر عنه ما يعرفه. ولذلك ترى نتيجة جهود هذا الرجل عشوائية ساقطة فاشلة، لا أحد يستجيب له ولا يصغي إليه، بل إن النتيجة هي الإعراض وصدود الناس الذين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما هو السبب؟ افتقاد هذا خلق الإسلام العظيم، خلق الرشد في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. انظروا معي إلى هذه الحادثة التي لو سارت بشكل آخر، لو سارت الحادثة كما سارت في بدايتها كيف ستكون النتيجة؟ ولكن تدخل من الرسول صلى الله عليه وسلم عدل الأمور وقلب الموازين والنتائج حتى جاءت العملية انتهت بسلام على أفضل ما يكون. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام عربي فبال في المسجد. قام عربي فبال في المسجد، جريمة عظيمة جدا. واحد يقوم ويبول في المسجد مكان العبادة وأطهر مكان، يأتي يبول في المسجد. فماذا الصحابة استغربوا انبهروا من هذا التصرف؟ ماذا حصل؟ ما هي ردة الفعل؟ فتناوله الناس. وفي رواية للبخاري أيضا فسار الناس ليقعوا فيه، قاموا الناس عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن الرجل يبول. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تدخل، دعوه لا تزرموه، دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه البولة قد ينحبس البول فيتضرر الرجل أو يهرب فتنتشر النجاسة في بقعة أوسع من المسجد. فلما قضى قوله الأعراض انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله سجلا، بمعنى دلوا وزنا ومعنى سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول المسجد. لو أن الصحابة، لو أن الأمور سارت بالشكل الذي بدأ فيه الصحابة، كيف كانت النتيجة ستكون؟ أولا وحدة في نفس الأعرابي، وربما يرفض الإسلام، وربما كان آثم قادم ليسلم يمكن يبطل الإسلام عندما رمى المعاملة، وأيضا انتشار البول، وقد يتضرر هو صحيا أشياء كثيرة. ما دام الأمر حدث وانتهى فلا بد من درء أن المفسدتين، أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، فلذلك رفع سلم قبره. وجاءت الرواية بعد ذلك أن هذا الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه هذا هو التصرف الذي رآه من الرجل العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من اللين. ولذلك قال الله تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا. لماذا قولا لينا؟ لعله يتذكر أو يحفظ. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يحفظ. بعث أعظم داعيتان في زمانهما إلى أسوأ مخلوق في زمانه فرعون، وقال لهما: فقولا له قولا لينا. فما بالكم اليوم بإخواننا المسلمين الذين يخطئون؟ كيف نوجههم ونرشدهم إذا كان أعظم داعية أرسل إلى أسوأ مخلوق فقيل له فقولا له قولا لينا؟ فكيف يجب أن يكون موقفنا نحن؟ فقد يرى بعض الناس منكرا فيثورون بعمق بلا حكمة. لو أنهم تريثوا في الأمر وأدانوا القول لكان خيرا لهم. وإذا كان، ومن الأمور التي يدخل فيها الرزق أيضا لأن معروف النهي عن المنكر، أنه إذا كان النهي عن المنكر يحصل بدون عنف وغلظة وهي ضد الرزق فلا داعي لها عندئذ. ومما يشهد لهذا المعنى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، يعني الموت. فعائشة تقول: ففهمتها. عائشة كانت حصلة وذكية، قالت: ففهمتها، فقلت: وعليكم السلام واللعن، إخوان القردة والخنازير. وعليكم السلام، أنتم عليكم السلام واللعن، إخوان القردة والخنازير. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. لاحظ كيف أين أتى بالأمر بالرفق؟ فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت عليك. أنا سمعت ما قال وفهمت أيضا، ولكن قلت وعليك. وبما أننا يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فدعاؤنا عليهم مستجاب ودعاؤهم علينا غير مستجاب. فهم قالوا: الموت عليك. فأنا قلت وعليكم، فدعاء من الذي يستجاب؟ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء المؤمن على هذا الرجل اليهودي أو النصراني أو الكافر الذي يقول له السلام عليك. فما دام أيها الإخوة حصل المقصود ورد كيد اليهود في نحوره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك، قالوا السلام عليك، قال وعليك، دعاء غير مستجاب، كأنه ما قال لي، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو المستجاب. فما دام أن الغلظة عليهم، لأن نحن الآن مأمورين بالغلظة على اليهود الكفار، ما نعمل معاملة حسنة، لكن هذا لا يعني يا إخواني أن نطلق السباب والشتائم عليهم بغير داعي. لما حصل المقصود بالدعاء عليهم بالموت والرد عليهم حصل بقول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ولا ما حصل؟ فلماذا نقول فلماذا قول وعليكم السلام واللعنة إخوان القردة والخنازير؟ فيقول ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش أو أنكر عليها الإفراط في السبت. أنكر عليها الإفراط في السبت. والرفق أيها الأخوة يدخل كذلك في دعوة الناس إلى الإسلام وتعليمهم إياه وتربيتهم عليه. يدخل الرفق دخولا أساسيا متشعبا في مسألة دعوة الناس إلى الإسلام وتعليمهم إياه وتربيتهم عليه. أما الرفق في دعوة الناس إلى الإسلام فله أنزل كثيرة في السيرة النبوية، كثيرة جدا. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الوليد: أتسمع يا أبا الوليد؟ أتجلس فتسمع؟ وكان يقول لثمامة المثال: ما عندك يا ثمامة؟ وكان يقول لفلان: ألا أدلك على أمر خير من هذا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى في أسلوب الدعوة، كان لينا في دعوة الناس إلى الإسلام. ولذلك فتح الله له برفقه فتح الله له مغاليق قلوب زعماء من أهل الشرك والكفر والإلحاد. فتح الله قلوبهم لرسول صلى الله عليه وسلم وألان له نفوسهم كما يلان الحديث، كما يلين الحديث. ألينت له نفوسهم بسبب السلاح الفتاح الذي استعمله وهو الرفق. الرفق السلاح الفعال الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فأسلم ثمامة وأسلم غيره من الكفرة الذين كانوا زعماء في الضلال والشرك وصاروا قادات في الإسلام، قادة وقدوات في الدين. بعد ذلك كان السبب هو أسلوب الرفق المستخدم في دعوتهم إلى الإسلام. وأما استخدام الرفق في تعليم الناس فأمثلته كثيرة أيضا، ومنها ما رواه مسلم وغيره في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل معاوية بن الحكم أتى من البادية وكان قبل ذلك موجود لكنه خرج في عمل له في البادية، فكان من أول الكلام في الصلاة مباح. كان بعض الصحابة يقول لأخيه يقول هذه الآيات اللي يقرأها الآن بفصلة في أي سورة ومتى نزلت، كان الكلام مباح في الصلاة. ثم نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فحرم الكلام. هذا الرجل جاء من البادية ما عرف بأن الكلام في الصلاة قد صار محرما، فهو يصلي جاء من البادية دخل مع الناس، قال: بين أنا أصلي مع رسول الله إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، يعني يتصرف بشكل على ما يعلم على ما كان يعلم، فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، جرى الصحابة ينظرون إليه، فقلت: وافك أمياك، يعني وافقت أمي إياي فإني هلكت، وافقت أمي إياي فإني هلكت. يقول: وافك أمياك، شاف الناس ينظرون إليه فقال: وافك أمياك، ما زالكم تنظرون إليه؟ يعني الزاد، شوف كيف لما يكون ما في رفق الأمور تسوء أكثر. الآن الرجل إيش قال بالأول؟ قال يرحمك الله. الصحابة: طيب الآن هذا الرجل يستحيل تعليمه، كيف يتعلم في الصلاة؟ لا يمكن أن يعلمه. فالناس الصحابة رموه بأبصارهم، فزاد الأمر سوءا. وتكلم الرجل زيادة، قال: وافك لأمياه، ما لكم تنظرون إليه؟ ماذا فعل؟ والصحابة أيضا لا يستطيعون أن يتكلم، فجعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم زيادة التنبيه. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. قال في الشرح: فلما رأيتهم يصمتونني، يعني غضبت وتغيرت ولكني سكت، لكني مشيت الموضوع وسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انتهى من الصلاة فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده، قبله ولا بعده أحسن تعليما مني أبدا. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة معاوية، كلام معاوية، ربما ما كان يحفظ الحديث بالضبط، ولذلك قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الطريق الصحيح عندما يروي الإنسان حديثا ليس متأكدا من ألفاظه. وقع في رواية أبي داود: فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذه العبارة: ما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ كيف أدى الرفق في التعليم الهدف المطلوب. الكلام حصل في الصلاة وانتهينا، الآن لا نستطيع أن نرجع الزمن ونعدل الأمور. فإذا ما هو الحل؟ أن نصبر على هذا الرجل حتى تتاح الفرصة المناسبة لتكليمه وتعليمه، وعند ذلك ينتهي الإشكال. وكذلك أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بمن يعلمهم. كيف؟ كان الناس يأتون صلى الله عليه وسلم من شتى الأماكن، يأتون إليه يتعلمون، يأتون إلى المدينة، يسافرون المدينة في طلب العلم، فيجلسون عند رسول صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء الناس الذين يأتون عندهم أهل يشتاقون إليهم، فماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الناس الذين يأتون ليتعلمون؟ انظر كيف كان يرفق بهم من كلام هؤلاء الرجال. روى البخاري رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة يعني جمع شاب، شببة تجمع على شببة، متقاربون يعني في السن، متقاربون في السن. مالك بن الحويرث جاء مع إخوانه شباب، يعني شباب حديثي عهد، سنهم أسنانهم متقاربة، أعمارهم متقاربة. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، أقمنا عنده 20 يوما وليلة نتعلم. وكان رحيما رفيقا، وكان يقول مالك بن الحويرث: وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. كيف كان رحيما رفيقا؟ كيف تجلى رفقه عليه الصلاة والسلام؟ قال مالك: فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا. هذا الآن الصحابة جاءوا، لكن اشتاقوا إلى أهاليهم، تركوا أهاليهم بعيدين، اشتاقوا إلى أهاليهم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، استوحش شوي وتغيرت نفسياتهم نوعا ما بسبب ابتعادهم وحنينهم، الغريب يحن إلى أهله. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ليه قال يؤمكم أكبركم ما قال يؤمكم أقرأكم؟ سؤال. نعم أحسنت، لأن هؤلاء الناس لما جاءوا مع بعض وتعلموا مع بعض معناها أنهم حفظوا إيش؟ مع بعض، فكان علمهم متقاربا وهجرتهم واحدة، فانتقل الأمر إلى كبر السن فقال وليأمكم أكبر. وللأصل أن الناس يأمهم إيش؟ أقرأهم، بشرط. هذه مسألة فقهية لا بأس أن نذكرها لفائدة. الآن تنازع العلماء: هل يأم القوم أقرأهم من كتاب الله، يعني أحفظهم الكتاب وأزودهم قراءته، أم يأمهم أفقههم في الدين؟ فقال بعض العلماء يأمهم الأفقه. إذا تساوى الفقه ينظر في الحفظ، وقال بعض يا أم الأحفظ مطلقا. والقول الوسط الذي جمع ابن حجر رحمه الله بين القولين قال يا أم الأحفظ بشرط أن يكون عنده من الفقه ما يقيم به صلاة ويعرف كيف يتصرف إذا صار في خطأ في الصلاة، أحكام سجود السهو، ترك الواجب إلى آخره، الإمام والمأموم والائتمام، إذا فقه هذه الأمور فعند ذلك يا أم الأحفظ، وإذا ما كان فقيها فيا أم الأفقه. قال ابن حجر باتفاق العلماء. فقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فإذا أيها الإخوة كان رسول الله لم يرفض لمن يعلم، فكان إذا شعر بأنهم قد حنوا إلى أهليهم فكان يسمح لهم بالذهاب، بل هو يأمرهم بالذهاب، يقول ارجعوا إلى أهليكم. والرجوع إلى الأهل على أي حال ليس شر وانقطاع عن خير، لا، بل فيه خير عظيم أيضا. كيف ذلك؟ بأن ينشر الإنسان فيهم الدعوة وينشر فيهم العلم ويعلمهم ما تعلم من الخير. فرجوع الإنسان إلى موطنه من بلد العالم فيه خير ونفع عظيم. ثم نأتي أيها الإخوة على مسألة أخرى، تحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية نفر من المسلمين لا بد فيه من الرفق، ويؤكد عليه تأكيدا شديدا في هذا الجانب بالذات، لأن الذي يتولى أمور المسلمين إذا ما كان رفيقا بهم فإن الفساد والفوضى تتعم والظلم سينتشر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. لاحظ العبارة ومن ولي من أمر أمتي شيئا، ما يشترط يعني لابد الخليفة، لا، يمكن أن يكون أدنى منه بكثير. من ولي ولو أمر رجل واحد، من ولي أمر رجل واحد من المسلمين يجب عليه أن يرفق به لهذا الحديث، فما بالك بالذي يلي أمر اثنين أو ثلاثة أو عشر أو مجموعة من البشر. فالمدير في مدرسته والمدير في دائرته وكل صاحب سلطان وولاية وكل صاحب أسرة يجب أن يرفق بمن تحت يديه وبمن هو مسؤول عنه، وإلا فإن الله سيشفق عليه يوم القيامة. وبالدنيا أيضا فالدعاء عام، من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب، ويؤكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن عائشة بن عمرو رضي الله عنه أنه عليه السلام قال إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة. الراعي الذي يرعى الغنم أو البقر إما أن يكون رحيما بها فيذهب بها إلى موارد الماء والعشب ويريحها ويعطيها فترة النوم الراحة، وإما أن يكون يحطمها فيشق عليها ويشد عليها ويمنعها الأكل والماء والكلى والعشب. هذا الرجل الذي يحطم هذا القطيع الذي يرعاه هو من شر الناس. إن شر الرعاء الحطمة، من شر الرعاة الراعي الذي يحطم قطيعه. قال العلماء في هذا الحديث هذا مثل لطيف ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للوالي للراعي والرعية، ضربه للراعي والرعية. فشر الناس الذي إذا رعت إذا تولى أمر رعية من المسلمين جعل يحطمهم كما يحطم ذلك الراعي الغنم. وخيرهم

والمرأة التي جاءت تسأل عن الدم وجاءت هكذا كان كنا نسار الرسول الواسطة بين المرأة بين الرسول وهذه المرأة السائلة. فيقول عليه السلام لما رجع الأمر إليه: ولقد أطاق بآل بيت محمد النساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. ولقد أطاق بآل بيت محمد النساء يشكون أزواجهن من الضغط ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك الرجال بخياركم، ليس أولئك الرجال بخياركم. المرأة أيها الأخوة فيها حساسية ليست في الرجل، وفيها رقة ليست في الرجل، فلا بد من اشتصاء النساء خيرا. وكثير من الرجال يستعملن العنف بشكل عجيب مع أزواجه مع الزوجات. فمنهم من يضرب زوجته، ومنهم من يضرب في الوجه، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، يعني حتى لو كانت مخطئة وتريد أن تعذرها بعد أن وعظت بالكلام وهجرتها في المضجع ووصلت إلى الضرب، نعم، فإنك تضرب، ما تضرب على الوجه، تضرب على الكتف، تضرب على العقب، تضرب على الظهر، تضرب على الرجل في مكان لا يؤذي. أما الضرب على الوجه الذي قد يكسر سنا أو يقطع عينا، هذا الضرب أو يفقد السمع، هذا الضرب حتى لو كنت مصيبا لا يجوز لك أن تضرب على الوجه. وبعض الرجال يمسكون السلم أو يمسكون التسلسل بالمقلوب، ما يبدأ بالموعظة الحسنة ثم بالهجر بالمضجع ثم الضرب، لا، يبدأ أول شيء بالضرب على طول، ويقول أقطع رقبة القبل، لا يا أخي، ما هو هذا الإسلام، ولا هذه تعاليم الإسلام، ولا هذه المعاملة الزوجية الصحيحة. وهذه المرأة، بعض النساء أيها الأخوة نسمع أحيانا أخبار كثيرة عجيبة عن فعل بعض الرجال بزوجاتهم، يفعلون والله بهن أفعال لا ترضي الله عز وجل مطلقا. وتعجب أحيانا لرجل ظاهره الصدق والالتزام كيف يتعامل مع زوجته، يعني الألوان للتعامل لا تخطر بباله، بل قد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يصبح يستعمل العنف حتى في جماع زوجته حتى تكرهه. يقول الله: أنا بتزوج واحدة ثانية، إيش الحل؟ هي ما أفكر، إيش الحل؟ إني أصير معها عنيف حتى تكرهني، تقول يلا بسك أنا من شرك روح الزوج. فأيها الأخوة، ليس هذا هو الطريق إلى تصديق إلى يعني فعلاً، ترى بعض الناس يعاملون زوجات بهذه النفسية، وهذه قضية خطيرة جداً ومخالفة صريحة واضحة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أين استصفاء النساء؟ وأين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك الرجال بخيارهم. وهذا الكلام، هذا الموضوع يعني البسط فيه وارد جدا من واقع معاملات الناس اليوم. غالبا الرجل ليس هو المظلوم، يعني ما في، يعني قليل جدا والله المرأة تقوم على الزوج وتضربه وتسكته وتطرده من البيت. هذا الذي يحصل بالعكس، الذي يحصل أن الرجل هو الذي يخرج عضلاته ويستخدم قوته ويضرب زوجته ضربا مبرحا ويوقع عليها شتى انواع الاهانه والسب والشتم احيانا، الذي هو قد يكون اشد من الضرب بعده مراحل، فيهينها ويحقرها ويذكر معايبها ولا يترك شارده ولا وارده الا ويقع فيه. فلا بد ايها الاخوه من تطبيق الاسلام، ما هو فقط خارج البيت أمام الناس في المساجد ومع الزملاء والأصدقاء وفي حلقات العلم، لا، لا بد من تطبيق الإسلام في البيوت، وإلا فماذا نستفيد إذا كان بيت الواحد منا مهلهلا مشتتا مبعثرا ليس هناك فيه أواصر الرحمة بين الزوج وزوجته. وبعدين يعني ليس أولئك بخياركم حتى ولو كانوا أعلم وأفقه وأكثر نشاطا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. إذا أردت